قال فعليك هنا يعني ما كان فيه خير وشر بأدبين، أحدهما أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنا وظاهرا في خاصتك وخاصة من يطيعك، واعرف المعروف وأنكر المنكر. نعم. والثاني أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان. عليك نحو الخير أنك تبادر بنفسك إليه، نعم، وتعمل به وتتمثل به، ثم بعد ذلك تدعو الناس إليه. فلا تقتصر على نفسك وتترك الناس، ولا تعتني بالناس وتترك نفسك، بل عليك أن تجمع بين الأمرين. أتأمرون بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذا يخالف العقل. نعم.